جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول البعض إن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وأسماء وصفات محدثة، فكيف نرد عليهم؟ يرد عليهم بالقرآن والسنة. هذا التوحيد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ودائما نقول أن التقسيم لا يلزم أن ينص عليه، لأن هناك تقسيم دل عليه الاستقراء، والقرآن وسورة الفاتحة وسائر آيات القرآن والسنة كلها تدل على أنواع التوحيد. توحيد الأسماء والصفات كثير في القرآن، توحيد العبادة كذلك، توحيد الربوبية، دلت الأدلة، والقرآن كله توحيد كما قال العلماء: إما توحيد وثواب الموحدين، وإما بيان للشرك وعقوبة المشركين. فالقرآن لا يخرج عن التوحيد وثواب أهله وعن بيان الشرك وعقوبة أهله. وأما من خفي عليه هذا والتبس عليه فعليه أن يسأل أهل العلم، وأما أن ينساق وراء الشبه ويصدق هؤلاء الذين يشنعون على التوحيد وعلى أهله، فإن هذا إنما هو صنيع أهل البدع الذين يتلبسون بالشرك والذين هم أعداء التوحيد. فعلى المسلم أن يكون على يقين أن هذه الأنواع أنواع صحيحة دلت عليها الأدلة، بل إن المسلم هو في نفسه يعلم أنه لا بد أن يؤمن وأن يحقق أنواع التوحيد الثلاثة: يعتقد أن الله متفرد بالخلق، ويعتقد أن الله مستحق للألوهية، ويثبت لله الأسماء والصفات كما دلت على ذلك الأدلة. حفظكم الله، يقول السائل: هل غيبة العلماء أعظم من غيرهم؟ نعم بلا شك، غيبة العلماء أعظم من غيبة غيرهم، لأن غيبة العلماء وولاة الأمور، وولاة الأمور عند في اصطلاح بعض أهل العلم هم العلماء والأمراء، لأن هذه أثرها عظيم على الأمة. فغيبة الأمراء تنفر الناس من الإمام، وتزرع بذور الفرقة والفتنة في المجتمع، وغيبة العلماء تزهد في علمهم وفي نصائحهم، وكلا الأمرين خطير على الأمة. وأعداء الإسلام دائما إذا أرادوا أن يصلوا إلى مجتمع من مجتمعات المسلمين قديما وحديثا، وسيلتهم في هذا هو فصل عامة المسلمين عن علمائهم وأمرائهم. هذه سبيل عامة المغرضين وعامة الطامعين في المسلمين. أما أمة مجتمعة حول علمائها وأمرائها لا سبيل لأعداء المسلمين يعني في الوصول لهؤلاء. ولهذا تجد أن هؤلاء المفتونين الفتانين الذين يسعون لبذر بذور الفتنة في الأمة، من الذي يحميهم الآن؟ ومن الذي يقوم على إيوائهم؟ هم أعداء الإسلام. لن تجد يعني حاكم مسلم يأوي من يزرع الفتنة في بلد من بلاد المسلمين. فهؤلاء تجد أنهم يساكنون المشركين ويخالطونهم، وينفق هؤلاء الكفار على هؤلاء أموال طائلة، ويحمونهم ويقومون بحراستهم حراسة شديدة حتى لا يوصل إليهم، لأنهم مكسب لهم كبير. يعني يفتنون المسلمين باسم المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء على أبواب جهنم: من أجابهم إليها قذفوهم فيها. فقال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتهم، يدعون للمظاهرات، يدعون للخروج، ويدعون الناس إلى فتنة، وهؤلاء حسابهم عظيم عند الله عز وجل، فإنهم يسعون للفرقة والفتنة، وسيتولون يوم القيامة وزر يعني تفرقة المسلمين في تلك البلدان التي فرقوا فيها المسلمين، وسيحاسبهم الله عز وجل على كل هذه الأمور. فهؤلاء فيهم حمق وسفة، يسعون لهدم الأمة، وينساقون وراء الكفار، ويدعون إلى الفتن. ولا يوجد رجل صالح يطرق لسانه في ثلب العلماء وفي ثلب الأمراء، وإنما أهل الاستقامة يناصحون سرا ويدعون في صلاتهم أن يجمع الله قلوب المسلمين على البر والتقوى حول علمائهم وأمرائهم. أثابكم الله، يقول السائل: من نصح على ترك الربا فقال أنا أعرف أن الربا محرم ولكن لا أستطيع تركه، فهل يكفر بذلك؟ إذا قال أنه لا يستطيع ويقصد بذلك أنه يعني قد دخل في معاملات لا يستطيع تركها وأن الناس لا يتركونه، فلا شك أن هذا يعني مخالفة وهو أمر عظيم، ولكنه لا يدل على الاستحلال. وأما إذا قال أنه يستحل الربا أو أن الربا لا بأس به فهذا خروج من الدين والعياذ بالله، إذا كان يعقل ما يقول فهذا خروج. أما كالذي يصر على الربا ويقول لا أستطيع تركه وهو معتقد لتحريمه فإن هذا إصرار، ومداومة على الذنب والإصرار شأنه عظيم، فإن الإصرار على الذنب أعظم من فعله مرة واحدة. حفظكم الله وبارك فيكم، يقول السائل كيف يتوب الإنسان من فاحشة الزنا أعاذنا الله وإياكم؟ يتوب بالإقلاع عن هذه المعصية العظيمة وأن يتجنب الأسباب المؤدية إليها، لأن هذه الذنوب لها مقدمات، فإذا تجنب المسلم هذه المقدمات عصمه الله بتوفيقه وإن كان ضعيف الإيمان، وإذا تعرض للفتن فإنه سيقع ولو كان قوي الإيمان. ولهذا نلاحظ أن السلف مع قوة إيمانهم كان الواحد منهم عظيم الاستعداد لتجنب المعاصي ولتوقي الذنوب. ولهذا كان سعيد بن المسيب يقول لو ائتمنوني على أموال الدنيا كنت عليها أمينا، ولو ائتمنوني على جارية سوداء فإني أخشى على نفسي، أو كما قال. فهذا مما يدل على حرصهم. وسبب الفتن الآن التي يقع فيها بعض الناس أن بعض الناس يقول هذا الشيخ كبير ما يخشى عليه من الفتنة، ويخالط النساء الأجنبيات، وهذا طالب علم حافظ للقرآن، وهذا راقي يرقي النساء، وهذا معروف أنه قوي الإيمان. هؤلاء هم الذين يقعون والعياذ بالله. فالإنسان لا يقول أني شيخ كبير، الشيطان يزين المرأة ولو كان لرجل بلغ 100 سنة لا رغبة له في النساء، ولديه 4 نساء يزهده في نسائه ويزين له المرأة الأجنبية حتى يقع. وهكذا طالب العلم وهكذا الشاب، ولكن يسهل على الإنسان أن يتجنب أسباب الفتنة والخلوة بالنساء الأجنبيات أو المصافحة أو النظر، سواء كان للمرأة مباشرة أو للصور. فكلما انشغل بأعمال الخير والأعمال الصالحة غفل، حتى إنه لربما يغفل عما أباح الله له من إتيان زوجته لاشتغاله بالخير، فكيف يتطلع إلى غيرها؟ نعم. حفظكم الله، يقول السائل إذا عاش الإنسان بين الأقارب في بلدة يدعون الأموات ويدعون الأولياء كيف يتوب من ذلك؟ يتوب فيما بينه وبين الله، ولا ينظر إلى كثرة الهالكين. فالإنسان مسؤول عن نفسه، عشت بين الناس يدعون من دون الله فانجو بنفسك وتوب إلى الله، واصدق العزم في التوبة إلى الله عز وجل، فيكفر الله عن كل ما وقع منك في الماضي. ثم بعد ذلك يبدأ بدعوة أهلك وأقاربك كما دعا الأنبياء والرسل، وأنذر عشيرتك الأقربين. فتبدأ بأهلك، وأولى الناس بك وأقرب الناس إليك الوالدان، ثم الأقرب فالأقرب، يقوم بدعوتهم وإنقاذهم وتخليصهم من الشرك ومن هذه الفتنة العظيمة. حفظكم الله، يقول السائل هل تجوز المظاهرات السلمية؟ المظاهرات لا تجوز، لا سلمية ولا غيرها، مع أنه لا يسلم من وجود مظاهرات سلمية، ما فيه مظاهرات سلمية، هذه مظاهرات يزعمون أنها سلمية وفي نهاية الأمر تنتهي بالفجور بالنساء ونهب المحلات وإغلاق الطرقات كما رأيتم في كثير من البلدان. ما يوجد مظاهرات سلمية، ولو قدرنا وجود مظاهرات سلمية فهي لا تجوز، لأن هذه المظاهرات ليست من الوسائل الشرعية للإنكار. هل يرضى الواحد منا الآن إذا دخل بيته وجد زوجته وراءها 10 من أبنائه يهتفون يقولون نريد أن نغير ونريد لأبينا أن يغير من معاملته لنا؟ لماذا قالوا هذه مظاهرة سلمية؟ هل يقبل أحد هذا في بيت مغلق؟ ما أحد يقبل هذا، سخف. ومن كان له شيء يأتي ويطلب بعقل ويكون هذا بنصيحة. كان العلماء قديما وقد أدركناهم في هذه المدينة، وأدركنا العلماء إذا رأوا شيئا تشاوروا فيما بينه، ثم إذا تشاوروا اختاروا ثلاثة منهم وذهبوا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ما يذهبوا مباشرة لولي الأمر، وعرضوا على الشيخ ثم الشيخ يعرض على ولاة الأمر. هكذا كان العلماء يعالجون القضايا، ما يأتي شاب حدث يقول أنا سأذهب للملك أو للأمير أو للوزير، هذا لا يعرفك، ولكن إذا ذهب صاحب المنزلة وصاحب العلم عرف. ولهذا كم غير الله على أيدي العلماء ومناصحتهم الشيء الكثير مما لا يحصل بطرق هؤلاء الذين يدعون المظاهرات. فالمظاهرات محرمة، وبعض الناس يقول في بلادنا يؤذن بها، لو أذن ولي الأمر بالمظاهرات لا يجوز طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن هذه المظاهرات ضررها على الأمة وليست هي خاصة بالحاكم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة رضي الله عنه وأثرة علينا؟ وأثرة علينا، الأثر هو الاستئثار بالحقوق، وهو أن يستأثر بالحقوق، وهذا من حكمة الله أن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بتحذير الأمة من هذا، لأن فيها الآن من يقول استأثروا بالحقوق، أخذوا الحقوق، أخذوا الأموال. مع هذا يأتي النص القاطع وهو حجة على كل من يدعي هذا الأمر، وعلى أثرة علينا، حتى لو وجدت الأثرة واستأثروا بالحقوق ومنعوا الحقوق فإن الواجب الصبر، ولك أجر فيما أخذ منك في الدنيا، ولك رفعة عند الله يوم القيامة. وأما من خرج وأثار الفتن سيخسر نفسه وماله ولن يحقق شيئا، لأن هؤلاء الذين يطالبون بالحقوق كما رأيتم في بلدان المسلمين، والسعيد من وعظ بغيره، لم يحققوا شيئا مما يطلبون، لا تحكيم الشريعة ولا تحسين الاقتصاد ولا وجود شيء، بل خسروا أكثر مما يعني كانوا فيه في ذلك الزمن الماضي، والسعيد من وعظ بغيره. حفظكم الله. يقول السائل: هل تستحق أختي الزكاة إذا كان لها ولزوجها دخل مع أنه لا يكفي؟ نعم، الأخت إذا كنت لا تنفق عليها وهي متزوجة وهي فقيرة أو مسكينة فتعطيها، وليس العبرة بالدخل أو بغيره، نرجع إلى الأوصاف الشرعية، فقيرة مسكينة تعطيها. وأما إذا كانت غنية ولو لم يكن لها راتب لكن عندها أموال وعندها تجارة وعندها رصيد في البنك كما يقولون، فالغني لا يعطى والفقير والمسكين يعطى. أما الوالدان والولد فإنت لا تعطيهما من زكاتك، لا تعطى الزكاة لا للأصول ولا للفروع، وتعطى للحواشي، فتعطي للأعمام والأخوال والخالات والأخوات والإخوان إذا كنت لا تنفق عليهم. وأما إذا كانوا إخوة الصغار أنت عائل لهم في بيتك فلا تعطيهم. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: لدي مشاكل في الهضم أثناء الصيام، فكيف أفعل؟ أتقيأ كثيرا. إذا غلبك القيء فصيامك صحيح وليس عليك في ذلك شيء، وأما إذا فعلته بنفسك وحصل منك عن تعمد فإن هذا مبطل للصوم، فعليك أن تتجنب هذا الأمر. وأما إذا غلبك وذرعك القيء فأنت معذور في ذلك، لأن هذا ليس باختيار منك. حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل: هل صلاة النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة؟ نعم، كل ما يؤدى في هذا المسجد من الفرائض والنوافل من التراويح وصلاة الجنازة فالصلاة بألف صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فهذا كما قال العلماء يشمل كل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقل صلاة فريضة، فيشمل هذا جميع الفرائض والنوافل، وهذا بفضل الله عز وجل ومن منته وكرمه على عباده أن جعل هذه الفضيلة لكل ما يؤدى في هذا المسجد من الصلوات، ولا يدخل في هذا كما فهذا الحديث الناس فيه طرفان ووسط، منهم من يقصره عن عمومه فيقول صلاة الفريضة ولا يدخل النافذة، وهذا لا شك أنه تقصير في فهم الحديث، ومنهم من يتوسع فيه، فبعضهم يقول إذا قرأت القرآن في المسجد النبوي الختمة بألف ختمة، وإذا صدقت الصدقة بألف صدقة. الحديث ورد صلاة ولم يقل عمل بر، فهذه النصوص ينبغي أن تنزل منازلها بحسب دلالاتها اللغوية ودلالاتها الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أعمال البر الأخرى، وما قيد هذه الصلاة بأنها فريضة، فنعمل النص كما دل عليه دون أن نقصره عن عمومه أو أن نزيد فيه ما ليس منه. حفظكم الله، يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، الحديث ما المقصود بالإيمان في هذا الحديث؟ المقصود بالإيمان هنا الإيمان الكامل الواجب، لا يتحقق الإيمان الكامل الواجب إلا على هذا الشرط، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث لو عمل به أغلقت المحاكم، وما وجدت سرقات ولا زنا ولا شرب خمر ولا غش ولا وجدت خصومة بين اثنين، حديث عظيم. لكن التفريط في هذا الحديث هو الذي يورث هذه الخصومات. مسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل ما يكرهه لنفسه يكرهه لإخوانه، وما يحبه لنفسه يحبه لإخوانه. هذه منزلة عظيمة، من جاهد نفسه على تحقيقها فهو بدرجة عظيمة من الإيمان. ولهذا بعض الناس لقلة من يعمل بهذا الحديث يظن أن هذا شبه مستحيل اليوم، وبعضهم حتى من المتقدمين قالوا أن هذا لا يعقل. ونبه الشيخ الإسلام بن تيمية على أن هذا واجب، لأن بعض الناس قال هذه درجة عالية، بل قال الشيخ الإسلام هذا واجب، لأنه لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، فلا تحقق الواجب المشروع حتى تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. هذه منزلة عظيمة. ولهذا كان بعض السلف يقول أنا لا أتمنى أن يكون جميع المسلمين مثلي لأني مقصر، ولا أحب هذا التقصير للمسلمين، وإنما أسعى أن أكون أفضل الناس، وأحب لإخواني أن يكونوا أفضل الناس. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: طلبت مني امرأة كبيرة في السن أن أحج عنها، هل إذا حججت عنها لي أجر؟ نعم بلا شك. رفعت امرأة صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا أصل عظيم، فكل من أعان عاجزا على الحج فله أجر الحج، والحج لمن حج أو حج عنه، فهذا الذي يحج عن امرأة كبيرة له أجر عظيم، يحتسب الأجر في الحج عنها عند الله، لا يأخذ أجرا في الدنيا. وأما إذا أخذ شيئا يستعين به لا يقصد المال، وإنما يقصد به أن يتبلغ به، فإن هذا أيضا مأجور، لكن كلما حج دون أن يأخذ مالا فهذا أعظم في أجره. حفظكم الله، يقول السائل: حضرت لأداء العمرة وهي أول عمرة لي، وأرغب أن أؤدي عمرة عن ابني المتوفى، والمدة هي 5 أيام، فهل يمكنني ذلك؟ السنة إذا دخلت مكة لا تخرج منها وتأتي بعمرة ثانية، فإذا رجعت إليها مرة ثانية دون قصد الخروج ثم الرجوع فلا بأس، أما أن تخرج من مكة لترجع إليها سواء من التنعيم أو من غيره هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حفظكم الله وبارك فيكم، يقول السائل: في بلادنا ليلة 27 من شهر رجب نقوم بالذكر الجماعي بالطبل، فهل يجوز؟ هذا لا يجوز من جهتين: أنه بدعة، لا يشرع في ليلة 27 من رجب شيء، لأن بعضهم يزعم أنها ليلة المعراج، وهذا ما هو ثابت أصلا، ولو ثبت أن هذه الليلة هي ليلة المعراج وليلة الإسراء والمعراج لا يشرع فيها عمل، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الأمر الثاني: يذكرون الله بالطبل، متى كانت الطبول ذكر لله، ومتى كانت الموسيقى عبادة لله؟ هذا من ضعف العقول، وهذه عبادة بعض أهل البدع الذين يرقصون ويسقطون ويقولون سكرنا بحب الإله، كما نقل هذا الإمام ابن القيم وأنكر عليهم. حفظكم الله، يقول السائل: ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين؟ الحقوق المشتركة بين الزوجين هو أن يحفظ كل واحد منهما لصاحبه حقه، ثم بعد ذلك يتفاوتون في الحقوق، فهو عليه حق النفقة والسكنى وأن يحسن إليها وأن يرفق بها، ولها وله عليها حق الطاعة وأن لا تدخل بيته بغير إذنه وأن تحفظ عرضه في حضوره وفي غيبته وأن تطيعه فيما يطلب منها. لكل واحد منهما حقوق خاصة، بعد ذلك الحق المشترك بين الزوجين، وكل هذه الحقوق مرجعها إلى طاعة الله، وأن يستشعر المسلم أن ما يقدمه من حقوق الناس عليه فإن هذه طاعة لله، لأن الله هو الذي أوجب هذه الحقوق. هذا والله أعلم.